ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية ورد في سبب نزولها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. لما حضرت الوفاة النبي أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أبلى بلاء في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده ونصرته، وكان يقر أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأديان، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا مخافة سبة أو كذا لو قال لوجدتني به سمحا مبينا أو كما قال، ولكن منعه من اتباعه الأنفة وتقديم دين الآباء ودين الأجداد. وهذا يدلك على أن مجرد التصديق والاعتراف والمعرفة بالدين غير كافية لأن يكون صاحبها مسلما مؤمنا. أن يقول الرجل: أنا أعرف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي هذا رسول من عند الله، يقول أعترف بهذا، ولكن لا يتبعهم، أو يصدق بما جاء به لكن لا يتبعه ولا يشهد ولا يقر ولا يذعن لما جاء به، فهذا غير كافي. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان معترفا بحقية هذا الدين، ولهذا لما وجد ابنه عليا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتبعه، لكنه لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أدركته الوفاة، وكان هذا في العام 11 من البعثة النبوية، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل يدعوه ويلاينه ولكن لم يستجب، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وعنده، أي عند أبي طالب، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، يعني يريدان أن يموت على دين الآباء والأجداد. فقال عليه الصلاة والسلام: أي عم، قل كلمة، أي لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال الرجلان السيئان القرناء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، أي تترك ملة آبائك وملة أجدادك؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، وهما يقولان ما يقولان، حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذه القصة أيضا قالوا أيضا نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث مخرج في الصحيحين. فقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا نهي صريح واضح أنه لا يجوز للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين وللكفار. من مات مشركا كافرا لا يجوز لك أن تستغفر له وأن تترحم عليه، وهذا من أمور الدين الضرورية التي يجب على المؤمن أن يعرفها وأن يكون على علم بها. ولفرط جهل الناس بدين الله عز وجل حتى من الكبراء والرؤساء والحكام والأمراء والسلاطين، من يذكر أسماء كفرة من أشد أعداء دين الله عز وجل وأعتى الناس عداء للإسلام، فيذكرونه ويقول الله يرحمه، يذكر رئيسا من رؤساء الكفار كالذي مات قريبا بعضهم قال فلان ربي رحمه، أي رحمة على كافر أحمر المنهج، كان من أشد الناس عداء لدين الله عز وجل. هذا من الجهل. إذا كان الكافر هذا يقال فيه رحمه الله، فأين الفارق بين دين المسلم والمؤمن ودين الكافر؟ ولهذا هم يأنفون أن يقولوا الكفار، بل يقول السيد رئيس الولايات المتحدة والسيد رئيس كذا، يقال الكافر ولا كرامة. ولكن ضعف الناس في دينهم وفي معرفة دينهم هذا الذي جعلهم في هذه المنزلة والمنحطة، وبعدهم عن دين الله عز وجل. بل إن من الناس من يفعل أكثر من ذلك، فيأتي إلى قبر الكافر ويضع عليه نار تأجج، فيضع عليه باقة من الورود والزهور، وقد يجرؤ يقرأ الفاتحة: هذا بربكم، ما أدري إذا كان هو من أهل الإيمان ولا من أهل الطائفة الأخرى، ما تفرق بين من يترحم وإن كان الفاتحة من البدع المنكرة التي لا يجوز أن تفعل. فإذا كان لا يفرق بين من يدعى له بالرحمة والمغفرة وأنه يرجى له، هذا كما قال أهل العلم وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، المؤمن يرجى له الجنة ونخاف عليه. المؤمن يرجى له الجنة، من مات وعليه وهو على التوحيد فهو من أهل الجنة، ولكن قد يكون له ذنوب تستوجب أن ينقى في نار جهنم، فيدعى له، يدعى له. وهذا الدعاء من الشفاعة. الشفاعة أنواع، ومنها شفاعة الدعاء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قائل ما من مسلم يموت فيصلي عليه 4، وفي بعض الروايات 40، ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعوا فيه، بمعنى يعني شفعوا فيه بالدعاء، بهذا الدعاء. لكن أي شفاعة تدرك الكافرة، وأي رحمة إذا مات على الكفر وعلى الجحود وعلى الإنكار لدين الله ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا من فرط الجهل، وهذا جهل عظيم بدين الله سبحانه وتعالى. فليس للمسلم، ليس للمؤمن أن يستغفر للمشرك ولا أن يترحم عليه. هل له أن يدعو له بالهداية حال حياته؟ نعم، له أن يدعو. ولماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لدعوة الناس إلى الدين. ألم يقل أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أمي، فإنها كانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم شتما شديدا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يهديها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت من فورها. خرج من عندها أبو هريرة وقد سبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا حتى أبكت أبا هريرة، فجاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي كلما دعوتها تسمعني فيك سبا وقدحا، فأدعو الله لأمي. ثم رجع، فإذا به لما وصل الباب سمع خشخشة الماء وصوت الماء، فقالت: على رسلك، يعني لا تدخل، كانت تغتسل. ثم خرجت وقد وضعت الخمار على رأسها وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي من شدة الفرح ويقول: قد أجاب الله دعاءك يا رسول الله، وذكر له الخبر. فالدعاء للكافر بأن يهديه الله، وهذا لا حرج فيه ومشروع، وهذا مشروع، هذا مشروع. كما أن الدعاء على الكافر الذي اشتد ضرره على المسلمين بأن لا يوفق للهداية وأن يموت على الكفر ليكون خالدا مخلدا في نار جهنم، هذا أيضا يشرع كذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ممن اشتد عداؤهم واشتدت أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من مات على الكفر، ومنهم من أدركته رحمة الله جل وعلا وأسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على الصحابة الكرام وهو يبكي، فسألوه ما سبب بكائه، فقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته في أن أزورها فأذن لي، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وقيل هذا الحديث ورد بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فمر على قبر أمه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في شرح بعض كتب السيرة أن أمه عليه الصلاة والسلام توفيت في مقدمها من المدينة إلى مكة. في الطريق خرجت أم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تريد زيارة أهلها بالمدينة وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما قفلت راجعة مرت على قبر والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان بها مرض ففي قفولها إلى ورجوعها إلى مكة توفيت فدفنت في ذاك الطريق. فقيل أن في مرجع ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه في زيارتها أي زيارة قبرها، فأذن له ربه عز وجل في أن يزور القبر، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: ولو كانوا أولي قربى، أي كانوا من أهل القرابة، فلا تحملنكم هذه القرابة وهذه الصلة من نسب أو نحو ذلك أن تستغفروا لهم ما دام ماتوا على الكفر. اختلف أهل العلم في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هل ماتا على الكفر أو أنهما من أهل الفترة، أو أن الله جل وعلا أحياهما فآمنا ثم ماتا. أكثر العلماء على أنهما ماتا على الكفر. جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك في النار. فرجع الرجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه تأثرا، فقال: علي بالرجل. فرجع قال: إن أبي وأباك في النار، أي أنه مات على الكفر. قالوا: لأن العرب كانوا يدينون الله جل وعلا بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن حرفوه وغيروا فيه وزادوا وأنقصوا وبدلوا، وأدخل عليهم الشرك. كان أول من أدخل عليهم الشرك عمرو بن لحي الخزاعي، الذي كان بأرض الشام ورأى ما عندهم من الشرك ونحو ذلك، ثم لما قفل راجعا مر على جدة فوجد بها بعض الأصنام، فأتى بها ووضعها في مكة، فصار كل صنم ووثن أخذه بعض القبائل، وتلك الأصنام أصلها يرجع إلى عهد نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء لرجال صالحين، كما قال ابن عباس لما ماتوا أتى الشيطان فوسوس لأقوامهم بأن يجتمعوا في مكان اجتماعهم وتواجد هؤلاء الصالحين، كانوا في خلال حياتهم قد يجلسون مجالس ذكر، فقال: ائتوا إلى هذه المجالس واجتمعوا لتتذكروا هؤلاء الصالحين. ثم قال: صوروا لهم صورا. ثم قال: انحتوا لهم أصناما. ثم لما ذهب العلم جاءهم في صورة رجل وقال: افعلوا ما كان يفعل الآباء والأجداد. قالوا: وماذا؟ قال: يعبدون هذه الأصنام، هذه تقربكم إلى الله، أنتم أصحاب ذنوب ومعاصي فهذه تقربكم إلى الله، فاتخذوها أصناما آلهة من دون الله عز وجل. عمرو بن لحي الخزاعي وجدها بجدة فأعجبه مثل هذا الفعل، أتى بها إلى مكة فوضعها، فكان انتشار الشرك الأكبر والعظيم بسببه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى إلى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، عياذا بالله، أقتابه وما بداخل بطنه يجره في نار جهنم، يتعذب بسبب ما جلبه على العرب من الشرك. فكان إذن فيهم دين إبراهيم، وهو الملة الحنيفية السمحة، وقد دان بهذا الدين العرب. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يدين بهذا الدين، وإن كان لا يعرف تفاصيله، كزيد ابن عمر ابن نفيل، هذا كان يدين لله عز وجل بدين إبراهيم، يخرج في البرية فيسجد في الأرض ويقول اللهم إني على دين إبراهيم. وهذا قد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى أكل لحمه فقال إني لا أكل من لحم قومك فإنهم لا يذكرون عليه، فإنهم إنما يذكرون عليه غير اسم الله، يعني لا يسمون الله جل وعلا، فلا أكل من هذا اللحم. وكان عليه الصلاة والسلام كما جرى في بعض الآثار وحسنها بعض أهل العلم قبل البعثة يأنف من الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما يأكل مما ذكر اسم الله تعالى عليه. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل، وأيضا غيره كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام يبعث أمة هذا زيد بن عمرو بن نفيل، وغيره أيضا ثلاثة كانوا يتتبعون الدين الصحيح. فقالوا إذن والد النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمن فيه بقايا من دين إبراهيم ولم يكن على الدين الصحيح وكان على دين قومه، فمات على ذلك فيحكم عليه بالكفر. بعض العلماء قال لا، قال كان في زمن الفترة. معنى زمن الفترة أي الزمن الذي لم يبعث فيه نبي، أو لم يصل أهل هذه القرية أو هذا الزمن لم يصلهم النذير ولم تأتيهم الرسالة ولم يصلهم الدين، فهؤلاء يسمون بأهل الفترة، لا يحكم عليهم بالنار لأنهم يمتحنون يوم القيامة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يزال إلى هذا الزمن، يعني في قد يكون هناك مناطق لم يصلها الدين الحق، فهؤلاء إذا وجدت فيقال لا يحكم عليهم بالكفر، يقال هم من أهل الفترة لم يصلهم النذير. قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن قال أنه لم يصله الرسول فهذا يمتحن يوم القيامة، يجعل الله عز وجل لهم جنة الجنة والنار، ولكن يظهر لهم الجنة في سورة النار والنار في سورة الجنة، ويأمرهم بدخول النار، بدخول النار الذي حقيقتها الجنة، فمن استمع فمن أجاب وأطاع دخل النار فكانت له جنة، ومن عصى واتبع وأراد تلك الجنة التي حقيقتها نار دخلها فإذا هي نار. هذا حكم أهل الفترة. فقال بعض أهل العلم والداه داخلان في ماذا؟ في أهل الفترة. بعض العلماء قالوا إن الله جل وعلا أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أباه وأمه، فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم مات، وقد قال به بعض أهل العلم، ولكن الأحاديث في هذا لا تصح وهي ضعيفة، لا تصح وهي ضعيفة. والحقيقة أن مثل هذا الأمر، أي أن يحيي الله والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا ممتنعا، لهذا قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا، عقلا ولا شرعا. حقيقة الناحية العقلية ليس ممتنعا، والله قادر على كل شيء، فإذا كان جل وعلا قد أحيا قتيل بني إسرائيل فقال له من قتلك؟ قال فلان قتلني، ثم مات، فهذا فالله جل وعلا قادر على كل شيء، وهو قادر على أن يحيي والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شرعا ليس ممتنعا. ولكن هل ثبت هذا؟ لو ثبت الحديث فلا مانع من ذلك، لكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالقول به قول ضعيف، ويبقى أصح الأقوال في هذه المسألة أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر. ومن أهل العلم من انتصر إلى أنهما مات مؤمنا كالسيوطي، بل وألف في ذلك مؤلفا انتصر فيه لهذه المسألة لهذا الرأي. والصواب هو ما دلت عليه هذه الأحاديث، قال إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارتها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. الشيعة الأشرار يرون أن عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت على الكفر، بل يجرؤ بعضهم ويعني يصرح أنه يكفر بمثل هذا الدين. قال أحدهم إذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأبو سفيان وعم النبي صلى الله عليه وسلم قد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 عاما، قال إذا كان هو في النار وأبو سفيان الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الفتح، يعني من البعثة 13 سنة في مكة وثمان سنوات في المدينة، كم صار؟ 21 سنة. قال إذا كان هذا في الجنة، قال هو يكفر بهذا الدين الذي يقول بمثل هذا، ورب يحكم بهذا ليس عنده بعدل ولا يؤمن به، فحكم على نفسه بالكفر، حكم على نفسه بالكفر. والأحاديث واضحة في الدلالة على ما قرره أهل السنة والجماعة وأهل العلم في أن عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كما جاء في الحديث في الصحيحين قال فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. نعم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان يعني إذا تبين أنه صاحب النار يعني أصحاب الجحيم يعني مات على الكفر، أما قبل ذلك فله أن يدعو الله أن يهديه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية. فإن قال قائل طيب وكيف استغفر إبراهيم لأبيه؟ قال لأستغفرن لك. كيف يقال في هذا؟ كيف يجاب؟ الجواب أن هذه موعدة، وعد وعد الله وعد إبراهيم نفسه به أن يستغفر لأبيه، لكن لما أنزل الله عز وجل عليه وبين له أن أباه كافر وعدو لله ولرسله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلم يستغفر الله تبارك وتعالى له. إن إبراهيم لأواه حليم. الأواه جاء فيها في تفسيرها أقوال، قيل الأواه هو الدعاء أي الكثير الدعاء، وقيل المتضرع الذي يظهر المسكن والخضوع في دعائه لله تبارك وتعالى، وقيل الأواه هو الرحيم أي رحيم بعباد الله عز وجل، وقيل التواب هو المؤمن، وقيل الأواه هو المؤمن التواب، هو المؤمن التواب، وقيل هو المؤمن بلسان الحبشة، وقيل الأواه المحافظ على سبحة الضحى، وقيل أيضا الأواه الحفيظ الخائف الوجل، يذنب الذنب سرا فيتوب منه سرا، وقيل غير ذلك. وأقرب ما يقال في الأواه ها هنا أنه بمعنى الدعاء، لأنه المناسب لهذا السياق إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه كثير الدعاء. حليم الحلم، الرأفة واللين بالناس وعدم الشدة معهم ونحو ذلك. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.